تفسير الآية 29 من سورة يوسف، يقول تعالى: يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. أي قال العزيز أو الشاهد تطيبا لنفس يوسف وتكريما له بعد ثبوت براءته: يا يوسف أعرض عن هذا الأمر، بمعنى لا تهتم به ولا تحزن له، فقد ثبتت براءتك المؤكدة، وبمعنى استره بحسن خلقك واكتمه واترك ذكره لأي أحد حتى لا ينتشر فنفتضح ونضر وتهان كرامتنا وتتأثر مكانتنا. واستغفري أنت لذنبك، أي توبي لله تعالى لسبب خطئك الذي ثبت وتأكد بالاستغفار وبالندم بالعقل وبالعزم على عدم العودة وبطلب عفو زوجك حتى يسامحك ولا يعاقبك. لأنك كنت من الخاطئين، أي من الناس المذنبين، أي الذين يرتكبون الذنوب، أي الشرور والمفاسد والأضرار. هذا ورد الفعل الفاتر الغير المتوقع من العزيز مع ذلك الحدث الشديد وتمريره بلا عقاب مناسب، لعله يكون لحكمته أو لبروده أو لقوة تأثيرها عليه، أو لأنه مما هو يحدث كثيرا بين طبقة المترفين وكأنه أمر طبيعي أو ما شابه ذلك.